اللي هو أبو لمعة، والخواجة بيجو، بيجو في الكويت، وطبعا بنقابله وبنشوفه. وبعدين الفتوة محمد يوسف برضو بيظهر معانا في مسرحيات وفي أعمال إذاعية، والفهلاو اللي هو أمين الهنيدي، وكان فيه سمعان يوسف عوف. الشخصيات دي ما تتنسيش أبدا، وكلهم زمايلي وربنا يديهم الصحة ويطول في عمرهم.